بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد حتى ترضى. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا حديث جميل جدا جدا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بينافي عادة من العادات السيئة جدا في بعض المجتمعات، وخاصة المجتمعات الريفية، سواء في مصر أو في كل الدول العربية. بنلاقي إن بعض المجتمعات الريفية خاصة بتكون عندها فكرة التشاؤم شديدة جدا، إن الناس بتخاف جدا من بعض الأمور اللي بتحدث، زي مثلا إن حد يخاف من رؤية بعض الطيور، إن حد مثلا بيتشائم مثلا ببعض الملابس لو لبسها، يتشائم من بعض الأشخاص، يتشائم من بعض الأرقام، مثلا زي ما بعض الناس مثلا بتقول رقم كذا مثلا ده رقم مش حلو، بعض الناس مثلا تتكلم عن الأيام، بعض الناس بتتكلم على بعض الطيور. النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعلمنا ازاي ان انت لا تقفي عند بعض الامور وكأنك بتحطي لنفسك مبررات للفشل، او بتحطي لنفسك مبررات لعدم النجاح. النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، اللي هو طبعا الفعل الحسن، الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. يبقى معنى كده لا عدوى ولا طيرة، اللي هي ايه هي الطيرة او ايه هي العدوى، ويعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل، وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيفسر لنا ما هو الفأل، بيقول لنا الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. هذا الحديث ينافي وينسف العادات لدى بعض الناس المتشائمة، التشاؤم أو إنه خايف من بعض، سبحان الله، الحاجات الصعبة اللي بتحصل. يقول لك أنا مش هخرج النهاردة عشان كذا، أنا مش هقابل فلان كذا، أنا مش هلبس اللبس الفلاني. الناجحين، وده طبعا لأن إحنا بندرس الأربعون التطويرية، 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى زيادة النجاح، يدعوك إلى مزيد من الخير، يدعوك يعني سبحان الله ان انت تحققي انجازات اكبر. ما شاء الله، فعلا احاديث كلها كلها بتعلمك ازاي تنجحي، ازاي يكون عندك اهداف، ازاي يكون عندك طريقة تحققي بيها اهدافك. الناجحين متفائلين، لا نجاح مع التشاؤم. وعشان كده عايزاكي تحطي يعني تحت كلمة لا نجاح مع التشاؤم دي كلمة وجملة، يعني فعلا مع شرح الحديث ده وقفت معاها كتير، لا نجاح مع التشاؤم. الشخص المتشائم لا يمكن ينجح، لأن انت في حياتك وفي طريقك، في طريقك الإيماني، في طريقة علاقتك مع الله، في طريق حياتك كلها، أكيد هتقابلي عقبات، وأكيد هتقابلي لحظات فشل، وأكيد هتقابلي لحظات انت مش أحسن حاجة بالنسبة لك. لكن التفاؤل بيجعلك تكملي. لو احنا عايزين نقول بقى كلمة التفاؤل بمنظور شرعي، وهي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دايما يكون عندك حسن ظن، ما تبقيش انسانة متشائمة طول الوقت شايلة الهم. والله انا اعرف بعض الشخصيات يعني سبحان الله عندها شيء من التشاؤم وشيل الهم والنكد المتواصل، انت بتشعري بكم طاقة سلبية خارجة منهم بيخلوكي انت نفسك تقعدي عن العمل. مش بس هما اللي يقعدوا عن العمل، مش بس هما اللي يفشلوا، ده من شدة انها بتصدر التشاؤم لغيرها، وهنعمل ايه وهيحصل ايه ومفيش حاجة نافعة، والايام اللي جاية كلها ايام ما يعلم بها الا ربنا، وهنعمل ايه، وادي الجواز وادي العيال وادي الخلفة والمدارس وكذا. طول الوقت بتصدر سبحان الله اشياء كلها كلها تبعت على التشاؤم وعدم النجاح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طبعا لا عدوى، اللي هي ان مفيش حد بيتعدي من حد الا بقدر الله عز وجل، مش معناها نفي العدوى، لا، في بعض الامراض بتنتقل بالعدوى، لكن المقصود بيها ان كل اللي بيحصل لك بقدر الله سبحانه وتعالى. بدليل هقول لكم على حاجه، ايام كورونا، حد ينكر وخاصة في الوقت الاول لكورونا في وقت ظهور المرض، حد كان ينكر ان المرض ده بيسبب عدوى شديدة؟ كم حد مات بسبب ان هو مثلا كان مصاحب لحد مصاب والحد ده خف والشخص التاني اللي اتعدى منه مات؟ كتير، محدش يقدر ينكر ده. طب انت تقدري تنكري ان في نفس الايام دي كان في ناس مخالطة لناس مرضى ولم يصبهم شيء ولم يصبهم اي عدوى؟ اه، لم يصبهم اي شيء. ليه؟ لان الفكرة مش بس ان انا لو صاحبت المريض انا هصاب بالمرض، لا، الفكرة هل هو بقدر الله ولا لا، ربنا قدر ده ولا لا. انا كنت واحدة من الناس اللي صاحبت مريضة كورونا، وكانت في اول مرض كورونا، وكنت على يقين من ان الله سبحانه وتعالى اذا قدر لي الاصابة هصاب، واذا لم يقدر لي الاصابة خلاص الامر منتهي. اه، انا عارفة ان المرض معدي، ده طبيعي، احنا كلنا ده بمنظور الطب، اه المرض معدي. طيب بمنظور قدر الله، انت بقى تحت قدر الله، تحت مشيئة الله، ربنا اللي بيفعل العدوى او لا، ربنا اللي يفعل الفيروس او لا. انا صحبت هذه المريضة حتى شفيت، 28 يوم تقريبا من اول ما اصيبت بالمرض حتى شفيت تماما، وانا اللي كنت مسؤولة عنها مسؤولية كاملة كاملة، لا تتخيلي، لدرجة انها كانت في بعض الامها الشديدة كانت بتحتضني، وكل الناس وكل الاطباء كانوا بيبعتوا لي تحذير اياكي من اللمس، برغم ان ما يعني سبحان الله بكل الناس يقولوا لي، ما انا كنت خلاص الامر مسلم لله سبحانه وتعالى، بحت تسليما لله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير، لو قدر ربنا اصابها اصاب، ولو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا لا اصاب لا اصاب. وفعلا مرت الايام ولم اصب، على الرغم اني انا بعاني من نقص في المناعه، وكنت قبلها بايام قسما بالله سبحانه وتعالى، اقسم بالله اقسم بالله، كنت بايام الطبيبه كاتبه لي دواء للمناعه لان انا مناعتي ضعيفه، واصبت بحساسيه قبل ظهور كورونا، وكان سبب الحساسيه دي قلة المناعة، لدرجة ان كل الناس، كل يعني كل اقاربي تقريبا اول ما ظهرت كورونا ما كانش في حد عنده شك ان انا هأصاب، كل الناس كانت متأكدة، وكل الناس بعتت لي، وكل الناس، ولدرجة ان انا يعني وصلت لمرحلة ان انا ما كنتش بنزل من البيت، الناس كلها كانت خايفة، الناس كلها كانت بتتعامل معايا انت اكيد هتصابي، ويقدر الله سبحانه، حتى زوجي كان مانعني ان انا انزل من البيت، فعليا ما كنتش بتحرك، ويقدر الله عز وجل اصابه ام زوجي بهذا المرض، وهي تختار ان يعني انا من امرض، واختارتني انا بالاسم. هل تتخيلوا ان انا بهذه الحاله، لا انا بحكي لكم هذه القصه عشان تعرفوا يعني ايه لا عدوى، التي كانت تأخذ دواء لنقص المناعة وكانت بتأخذ أدوية وكل الناس كانت على يقين إنها تصاب، تصاحب مريضة كامل أيامها من أول يوم إلى آخر يوم، وكانت في حالة الله سبحانه وتعالى فقط يعلم بها. أنا في يوم من الأيام كنت أظن إن أنا خلاص يعني أم زوجي خلاص فعليا بتموت، كانت حالة شديدة جدا، وكان الفيروس متمكن منها بصورة كبيرة جدا جدا جدا جدا، سبحان الله، ولم أصب بشيء، على الرغم ان انا بعاني من بعض يعني زي ما قلت لكم نقص في المناعة وعندي حساسية صدر شديدة، انا كنت عرضة جدا جدا ان انا حتى يجيلي برد، والله اقسم بالله الذي لا اله الا هو لم أصب بشيء على الاطلاق. ولما جت لي كورونا بعدها بسنة أو بسنتين ما كانش بسبب أي عدوى ولا أي شيء، عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا هذا الأمر، بيعلمنا إيه؟ لا عدوى، مفيش حاجة اسمها عدوى. آه الأمراض معدية في ذاتها، أيوة، لكن هل أنت بتقع تحت المشيئة الإلهية إن ربنا يقدر للفيروس إنه يتحكم فيك، ان العدوى تحصل ولا لا؟ كده فهمنا ما معنى لا عدوى ولا طيرة. يا طيرة بس يعني انا عايزه بس مش هنقل الا لما اكون متاكده انت فهمتي يعني ايه لا عدوى، عشان الحديث ده بيعمل اشكاليه عند بعض الاخوات. ممكن بس تكتبوا لي من فضلكم. إيه تمام. إيه ام اروى؟ تمام. مين تاني غير ام اروى؟ انهار ما شاء الله، واضح. تمام، ها فهمنا كده يعني ايه لا عدوى. تمام، يبقى معنى لا عدوى ان ممكن يكون المرض معدي، مش لا ننكر ابدا ابدا العدوى. بدليل حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم ان لو كان الطاعون في بلد الناس تعمل ايه؟ تفضل في مكانها ولا تتحرك ولا تيجي من هنا لهنا حتى لا ينتشر المرض، لكن ابقى عارفة ان العدوى دي بتحصل ليه؟ بتحصل بايه؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. طب الحمد لله يا ام عبد الرحمن، كده يعني فهمتي؟ انا عارفه ان الحديث ده بيعمل بعض اللخبطه، فعشان كده بس حبيت ان انا اوضح الامر ده. ها فهمنا كده يعني ايه لا عدوى. في حد تاني عايز يفهم يعني ايه ما معنى لا عدوى؟ طيب الامر الثاني، لا عدوى ولا طيرة، أو ولا عدوى ولا طيرة، معناها إيه؟ التشاؤم. التشاؤم. طيب يبقى معنى كده إن الإصابة بالاكتئاب وسبب من أسباب إيه؟ سبب من أسباب التشاؤم زي ما قلت لكم. نعم أحسنت يا سميرة، هو كله بقدر الله سبحانه وتعالى. بالظبط كده، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. انا ضربت المثل بالذات بكورونا لان كل الناس لمست ده، كل الناس كانت شايفه اللي بيحصل ايه، كل الناس كانت شايفه الخوف، كل الكلام ده وارد جدا، فاحنا بنفهم ازاي من منظور شرعي. طيب الامر الثاني يا اخوات، الامر الثاني التفاؤل. تفائلي، تفائلي ان الخير قادم، تفائلي بحياتك، حبي حياتك، حبي قدر الله سبحانه سبحانه وتعالى، عشان لا تقعي في براثن الاكتئاب. صعب جدا ان احنا نلاقي دلوقتي كثير جدا من النساء بتقع في ايه؟ كثير جدا جدا من النساء بتقع في الاكتئاب، كثير جدا من النساء عندها مشكلة نفسية، كثير جدا من النساء عندها مشاكل كتير جدا جدا بسبب ايه؟ بسبب عدم الرضا، بسبب انها مش عارفة تتفائل، بسبب انها مش عارفة تجد لنفسها مخرج، مشاكل كتير يعني فعليا مشاكل كتير. ما ينفعش ان احنا يكون عندنا المشاكل دي. يبقى الامر الثاني اللي معانا النهارده بعد ان انت تبقي مسلمه تماما الامر لله سبحانه وتعالى ان كل شيء بيحصل لك بقدر الله، انك تتفائلي، تفائلي حتى لا تصابي بالاكتئاب، احمي نفسك من الوقوع في الاكتئاب. سبحان الله. يعني قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بمواقف كثيرة جدا التفاؤل. تعالوا نشوف كده موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائل فيه، زي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا التفاؤل. في صلح الحديبية يا أخوات كان كل الناس خايفة، وكل الناس عندها قلق وترقب، خوف وقلق وترقب، إن إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة رايحين يطوفوا حوالين البيت حوالين مكة، ولسه في مشاكل ما بينهم وبين قريش. طيب قريش بعثت مين؟ أرسلت قريش سهيل بن عمرو للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى النبي تفاءل بالاسم ازاي، شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان اللي جاي يتفاوض هو سهيل، قال: لقد سهل الله لكم من امركم. الله، شوفي اخذ من سهيل ايه؟ من سهيل الفأل الحسن. الله، ده اللي جاي اسمه سهيل، ياه، ده جاي من السهولة، ربنا بيسهل لنا الأمر. يبقى معناها إيه؟ شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ سبحان الله. يبقى النبي كان بيرى الخير في أي حاجة، في أي أبسط الأمور. لو أنت كده تجدي الخير في حياتك، تجدي بعض الأمور اللي بتحصل لك، تجدي تتفائلي. سبحان الله، الإسلام بيدعوكي دايما دايما ان انت تاخدي الحاجة الحلوة. خلي عينك حلوة، تنظر الى الشيء الجميل. شوفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمور شديدة وقريش بتترقب بالنبي وقريش بتعادي النبي. لما عرف ان اللي جاي يتفاوض سهيل بن عمرو، قال لقد سهل الله لكم من امركم. شوفي الجمال. لما حتى عشان كده تسمية الاولاد، نسمي الاولاد باسماء فيها فأل حسن، فيها كلمة طيبة. فلا بد ان احنا ننزع التشاؤم. المتشائم مش بس بيهدم نفسه، المتشائم بيهدم نفسه وبيهدم اللي حواليه، وبينشر عدوى يعني النفسيه السيئه. احنا لا نريد ذلك. طب هقول لك على حاجه، وهسالك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحه. الام في البيت لما بتكون متشائمه، البيت بيبقى عامل ازاي؟ بالله عليك تردي بصدق. يلا انا في انتظاركم. ها، لما بنكون في البيت المرأة هي المتشائمة بيحصل ايه؟ نكد. جميل، ممتازة يا غادة. البيت بيصير جحيم. جميل، الكل مكتئب. جميل، اللهم بارك. الأم أو الزوجة لما بتكون متشائمة بتنقل العدوى دي للبيت كله، كل البيت بتلاقيه متوتر ومتشائم ومتضايق. طيب تخيلي انت صاحبتك في الامتحانات متشائمة، والامتحانات هتيجي صعبة ومش هنعرف نحل. ها، بالله عليكي بتخلي المجموعة كلها مع أصحابها، الوضع بيبقى عامل ازاي؟ هيا يا اخوات، الوضع بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى صعب جدا، بتنقل العدوى دي. يبقى التشاؤم عكس النجاح، وده اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ناخد ونتفائل ونبدأ، يعني سبحان الله، نخلي حياتنا كلها كلها كلها مليئة بالتفاؤل، الكلمة الطيبة. لو حتى الأمر يعني ممكن نقول نفس الموضوع، مثلا الدرس ده صعب، الدرس ده مثلا محتاج تركيز، هي نفس الكلمة بس خليكي متفائلة، ما تقوليش ده صعب، مش هيحصل كذا، مش هعرف أعمل كذا، أنا مش هعرف أحل الأسئلة دي، أنا مش هعرف أجاوب. طب وليه؟ وليه يا اخوات كل ده؟ ما نخلينا عندنا تفاؤل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي موقف بسيط جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ازاي خد من اسم سهيل معنى التسهيل. شوفي الجمال، شفت الجمال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا اولاد، يا اخوات، اسفه، يا اخوات، بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا ازاي نكون عندنا ايه؟ الفأل الحسن. ازاي تكوني عندك استعداد للتقدم. شوفي الحاجه شوفيهاش انها صعبه، شوفيها انها محتاجه تركيز اكتر، شوفي انها الحاجه دي محتاجه منك مجهود اكبر. بلاش كل مش هيحصل كذا، وهروح متاخره على الامتحان، وده انا مثلا زوجي ممكن هيتجوز عليا، ده الحياه هتبقى سودة، ده كذا ده كذا، كل الكلام ده يا اخوات لا، ده عكس تماما دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. تفاءلوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يدعونا الى ايه؟ يدعونا الى التفاؤل ونبذ التشاؤم ولا نكون متشائمين. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق أو سداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. جزاكن الله خيرا، استودعكن الله الذي لا تضيع دعاءه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.